المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، ونشكر لفضيلته تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: خرجت بعض الآراء التي تقول إن صلاة الجماعة ليست واجبة بل سنة، أما الصلاة في المساجد فلا خلاف عندهم على استحبابها، وأصبحوا يؤولون الأحاديث الواردة في هذه المسألة، حتى إن أحدهم قال إن بناء المساجد أصلا إنما كان لغرض سياسي في المدينة، فماذا نرد عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأسأل الله الهداية لكل ضال والانتصار لكل مهتد مستقيم. إن من فساد الأخلاق وانتكاس الفطر أن يكون في الأمة من ينتقد ما هو معظم في الملة، فلا أدري هل قول الله جل وعلا لما أثنى في كتابه سبحانه وتعالى على من في المساجد، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسمح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم، إلى آخره، هل كان هذا لبناء السياسة؟ وهل الرجل الذي قلبه معلق في المساجد هل لأنه يخوض في السياسة؟ وهل من بنى لله مسجدا كمفحص سقطات كان المقصود منه العمل في السياسة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توعد الذين يتخلفون عن الجماعة وقال مقولته: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجال يأتون بحزن من حطب فأخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار، هل كان ذلك من أجل عمارة السياسة؟ وهل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة رجل في المسجد صلاته صلاة الفذ بكذا وكذا، هل المقصود فيها الخوض في السياسة؟ فسبحان الله، ما أجرأ الناس على الأمور الدينية، الناس يتهيبون أن يتحدثوا عن الطب ويصدروا فيه الآراء والعلاج ويخشون من العقاب ويتحرجون من السياسة فلا يتعرضون للانتقاد الساسة ولا الاستهانة بأمر السياسة، وأما الدين فأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ثم يأتي إنسان من المسلمين في انتسابه واسمه ويذهب ينتقد أمر المساجد، يأتي الصحابة ويرون أن ترك الصلاة مع الجماعة ضلال، وأن الذين يتخلفون عن الصلاة مع الجماعة إنما يتصفون بصفة المنافقين، إذا خفي أمرهم لم يحضروا، وإن كان أمرهم مكشوفا حضروا، كما في أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، فيأتي أحد فيقول أنها سنة، يعني من شاء حضر ومن شاء لم يحضر. إذن في بناء المساجد وتكثير أعدادها إضاعة للمال، والنبي نهى عن إضاعة المال. إذن يكون هؤلاء الذين يبنون المساجد ارتكبوا منهيات رسول الله. سبحانك اللهم، هذا بهتان عظيم. هذه المعالم الإسلامية التي كانت قائمة في بلاد الغرب وفي بعض بلاد الشرق حتى أصبحت معلما يقصدها السياح لينظروا إلى آثار المسلمين يوم استولى على البلاد، هل كان ذلك من العبث؟ لكن عندما تمرض القلوب تصبح غير مبصرة، وقد قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الإنسان الذي يهون من وضع المساجد ويخفف من أمر الصلاة مع الجماعة هو أقل أحواله أنه يدعو للفرقة بين المسلمين، فإن صلاة الجماعة تربية عظيمة للمسلمين في أمر اجتماعهم لتآلفهم وتعاونهم وتفقد بعضهم لأحوال بعض. ولكن ما دام الذي يقول مثل هذه المقالات من خف الدين في نفوسهم أو أظلمت بصائرهم، فلا نقول إلا أن نسأل الله جل وعلا أن يهدي كل ظالم من المسلمين إلى الصراط السوي، وأن يثبت من بقوا على ذلك، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. من يتحدث عنهم السائل فضيلة الشيخ طرحوا مجموعة من القضايا التي نبشوا عنها وأخذوا فيها بشواذ الأقوال وطرحوها على الناس في كتابات مختلفة حتى سبب هذا عند الناس شك في بعض الأمور، هل من كلمة شيخ؟ لا شك أن هؤلاء لا يصح أن يرجع إليهم في أمور الدين بل ولا في أمور الدنيا، لأن من يخون الدين لا يتورع من خيانة الدنيا بل هو جريء عليها إلا إذا خاف. وهؤلاء الواجب على السلطة التي يعيشون في ظلها أن تكبح جماحهم وأن تحاسبهم وتجازيهم وأن يقدموا للإدعاء العام ليحضرهم أمام القضاء الشرعي لينالوا جزاءهم. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، من لا ينتفع هو بمواعظ القرآن والسنة يحتاج إلى مواضع الزجر والتأديب، وهذا إنما تتولاه السلطة. من ذهب إلى شواذ الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا مفهوم كتاب ولا سنة، هذا يضلل الناس ويحمل على التشكيك في أصول الدين وفروعه. وحراسة هذه الأمور إنما هي للسلطان، هو الذي يحمي حمى الشريعة ويذود عن العقيدة ويعاقب من يتجرأ على حماها. وفي بلادنا قامت هذه الدولة السعودية من أول قيامها في عهد الإمامين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما لحماية العقيدة والدعوة إلى صيانتها وحراسة الشريعة والفضيلة ومعاقبة من يتسور إلى ذلك الحمى. ثم توارث أتباعهم من أبنائهم وغير أبنائهم هذا الشرف العظيم يسلمه السلف للخلف، وإن لمنتظرون من من شرفهم الله جل وعلا بولاية أمر هذه البلاد. وقبل عدة أشهر أو أكثر من سنة نشر في إحدى الصحف المحلية نشرة تقول إن صلاة الجماعة ليست واجبة، إذن بالتالي لا يعاقب من تعمد ترك الصلاة إذا لو ترك المسجد لم يفتح وصلى كل واحد في بيته، لا حرج في ذلك، فعلامة تبنى المساجد. إن أمثال هؤلاء محتاجون إلى رادع، من لم يردعه إيمانه وخوفه من الله وجب أن يردعه ألم العقاب من السلطة وبحول الله ولاة أمرنا ورجالهم الذين شرفهم ولي الأمر بحمل هذه الأمانات، حريون بأن يحرسوا الحمى ويصونوا شرف الأخلاق والقيم، ولن يجد بحول الله الزائغ والضال مجالا يرثع فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا عبد العزيز السلام من أثال بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال، يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة غسل البراجم وانتقاص الماء، ما معنى ذلك؟ غسل البراجم هي مثاني أصابع اليدين وما يخشى أن لا يصل إليه الماء فيحتاج إلى أن يتقصده المتوضأ في يصله الماء، وانتقاص الماء هو الاستنشاق والانتثار. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقوله كفر من عظم غير الله فيما ينبغي أن يكون التعظيم فيه لله فهذا كفر، وكونه أشرك أيضا لما عظم غير الله فيما من حقه أن يكون تعظيما لله فهو إشراك بالله في هذا الحق الكبير، إلهام. لكنه هذا ليس من الكفر الذي يخرج به الإنسان من ملة الإسلام، الكفر الذي يخرج من الملة عبادة غير الله، الاستغاثة بالجن أو بالأموات وأمثال ذلك وأمثال ذلك، أو الذبح لغير الله جل وعلا. إن صلاتي ونسكي ومحيي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالذبح لغير الله شرك، والشرك كفر في مكان من عبادة واستغاثة، فالاستغاثة عبادة. لكن لما كان الحلف يقصد فيه تعظيم المحلوف به في ما هو من خصائص الله كان ذلك شركا، لكن لما لم يكن على أساس نبذ الإسلام أو العبادة المحضة لغير الله صار كفرا أو شركا. فإن كان لما حلف يرى أن الحلف بغير الله أهم من الحلف بالله وأجل وأعظم فهذا شرك يخرج من الملة، فقوله كفر أو أشرك لأن الكفر منهما لا يخرج من الملة. النبي ذكر أن في أمته صلى الله عليه وسلم صفتين هما بهما كفر، قال الطعن بالأنساب والنياحة على الميت، لكنه ليس بالكفر المخرج من الملة. النبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن تقاتل المسلمين كفر، قال ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لكن بإجماع الصحابة أن هذا ليس بكفر يخرج من الملة، بحيث تخرج الزوجة من ذمة زوجها ويحرم هو من ميراث ذويه ويحرم ذويه من ميراثه. إنما الشيء لما يوصف بأنه شرك أو كفر فهو أعظم من مجرد المعاصي وإن عظمت، فإن الحلف بغير الله أعظم من سرقة المال، أعظم من شرب الخمر، مع أن الخمر أم الخبائث. إلا أن الناس إذا بعدوا عن نور الهداية وغفلوا عن مراجعة أدلة الكتاب والسنة انطالت عليهم كثيرا من الأمور فوقعوا في المكاره، فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. لازال المستمع عبد العزيز سلامة من أثال له عدد من الأسئلة، يسأل عن رفع اليدين، يقول هل هو سبب من أسباب الإجابة، وهل يكون بعد الصلوات أم ليس له وقت ولا مكان، وهل ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسأل عن رفع اليدين بالدعاء وليس رفع اليدين في الصلاة. الأصل في الدعاء رفع اليدين، ففي الحديث الصحيح حديث رباش عث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السفر، والسفر مظنة أن يشعر مسافر بأنه ليس كحاله لما يكون مقيما، فهو ليست له عزة إقامته وراحة إقامته، يطيل السفر يزداد شعوره بالحاجة، وكلما زاد الإنسان حاجة إلى الله كلما قوي عظم رجاؤه وقويت رغبته فيما عند الله. أغبر ليست فيه مؤثرات الكبرياء والعشر، وإنما فيه ما يدعو للتواضع والافتقار. يرفع يديه، رفع اليدين إظهار للذلة بين يدي من ترفع الأيدي له. هذه الأمور بذكرها هنا يدل على أهميتها. رفع اليدين جاء في الحديث أن الله لا يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه يقول يا رب يا رب فيردهما خاليتين، فرفع اليدين من أدلة إظهار السائل حاجته إلى الله جل وعلا وافتقاره إليه. أما مواطنها فكلما أراد أن يدعو ويلح في الدعاء وهو في غير الصلاة يشرع له وضع اليدين، وأما في الصلاة فيشرع له وضع اليدين في المواضع التي تقتضيها حالة المصلي، فالراكع لا يشرع له رفع يديه وإن دعا في ركوعه، الساجد لا يشرع له رفع يديه حال سجوده وإن دعا، بل أمر بالدعاء. النبي يقول الركوع عظموا فيه ربكم، وأما في السجود فألحوا فيه بالدعاء، ولذلك في الصلاة لها أحوالها. الراكع لا يشرع له رفع اليدين، الساجد لا يشرع له رفع اليدين، الجالس في التشهد أو بين السجدتين لا يشرع له رفع اليدين، ولذلك الصلاة تحكمها سننها وواجباتها وأركانها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع واضح فيما يبدو، بعث برسالة يقول لا يخفى عليكم الكتابة في المنتديات عبر شبكة الإنترنت تكون عن طريق العضوية، هل يجوز يا شيخ أن نسجل باسمين لشخصية واحدة، مثلا أحمد عضو يسجل مرة أخرى باسم وائل فيقوم وائل بالإعلان عن نشاطات أحمد مما يوهم الأعضاء بأنه تلميذ لأحمد أو صديق له بينما هو نفسه، ألا يدخل هذا في الغش أم لا يدخل؟ وإذا كانت الإجابة من نعم فما حكم من يجوز ذلك ويقول إنها ضرورة وحكم شرعي؟ أولا هل هذا صدق عندما يقول الإنسان وائل؟ هل هذا كلام صادق أنه هو وائل؟ هو أراد أن يوهم أنه آخر، فهو يعلم أنه قد كذب في هذا القول، هل هذا الكذب في هذا المقام مما أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يفكر الإنسان في ذلك. ثم إذا أراد أن يثني على فلان وهو المثني، هل يجوز الإنسان أن يمدح نفسه ويثني عليها؟ أعتقد أن السائل لو تأمل ذلك، لأن أسئلتهم تدل على أنهم من يعانون طلب العلم، وأما إباحة ذلك فاجتهاد ممن أباحه، ويبدو أن ذلك يحصل أو حصل منه حبا للخير وإشاعته، لكن ينبغي أن يسلك لتحقيق الخير المسالك السليمة. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يريد أن يتقيد الناس بأوامره ويتقيد الناس في المنهيات بنواهيه صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتاب الله. وكلما كان الإنسان متحريا لإصابة السنة ومهتديا بمنارها بعد كتاب الله جل وعلا كان أحرى للتوفيق، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا صالح لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم، إحدى الأخوات من الجزائر عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، تقول: كيف نتعرف على علامات الساعة وما هي الكتب التي تدلون عليها في هذا المجال؟ نحن الآن في علامات الساعة، وفي هذه العقود الأخيرة عشرات السنين القريبة قد ظهر من الأمور ما لم يكن يتوقع، بل إن التفوق في الصناعات والتطور الهائل في استحداث آلات الدمار قد يكون مما يمهد للساعة، لأن الناس إذا نسوا ربهم وأخذوا بأهوال هذه الاختراعات وغفلوا عن الله غفلوا عن دينه، وإذا غفلوا عن دينه ربما ضاعوا فأضاعوا، والساعة إنما تقوم على شرار الخلق. والموفق ما وفقه الله جل وعلا، فالمسلم ينبغي له كلما أحس من نفسه إعجابا بهذه الحياة وما فيها فلينظر إلى الكون كيف وجد هذه السماء الهائلة التي نرى ما نرى منها وخفي عنا أضعاف ما نرى، كيف وجدت؟ القرآن أمر بالتدبر: أفلا ينظرون، أي نظر فكر وتدبر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حال المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم، نعود إلى رسالة للمستمع عين ميم من الإمارات، يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين مع وجود المشقة الشديدة. مع وجود المشقة الشديدة لا حرج، فإنه لا ضرر ولا ضرار، والأمر كلما ضاق اتسع. وأما أن يتعمد الإنسان في الحرم ويأتي عابرا عازما ولا يفكر في من يصلي، أمر بين يديه أم بعيدا عنه أم من خلفه، ينظر إلى كيف يسير، فليس هذا من آداب السير في المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن المساجد وأن الحرمين لهما حكم خاص في المرور بين يدي المصلي، هو يحدث أصحابه في المدينة، ومسجده أحد الحرمين، ويقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له. وهو يقول لأصحابه ويأمرهم بمنع المار بين المصلي: فإن أبى فقاتل فإنما هو شيطان. ولم يقل إذا كان ذلك خارج المسجدين، فدل على أنهما مستويان مع المساجد الأخرى، لكن عندما تكون ضرورة تحتم على الإنسان أن يسير ولو مر بين يدي المصلي، ففي هذه لم يضع الله جل وعلا في ديننا ما يحرجنا ويرهقنا، فلا آثار ولا أغلال. لا يحل للمسلم أن يمر بين يدي واحد يصلي بالحرم في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في المسجد الحرام، إلا إذا وجد أنه لا سبيل إلى مروره إلا مع ذلك الموقع للزحام والضنك الشديد، وفي هذه الحالة الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول هل أرفع يدي للتكبير عند سجود التلاوة وسجود الشكر؟ لا شك أن ذلك مناسب، لأنه ما دام أن رفع اليدين عند الدخول في الفريضة في الصلاة مشروع، وهذا دخول في هذه العبادة، أرجو أنه حسن ذلك وإن لم يكن واجبا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.